السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني، واسمه سعد بن إياس، واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال إلى الله عز وجل؟ أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم استمعوا أجل، وإذا رآهم أبطلوا وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه تتعلق بالصلاة، والصلاة يغفر الإسلام من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين، وكان فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة ثلاث سنوات، فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، بل عيد به إلى السماء وتلقى فرضها من الله من دون واجبة، بل كلمه بذلك وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا. وهذا يدل على عظم شأنها، والله ما أرسل بها ملكا، بل فرضها مشافهة بكلامه عز وجل من دون واسطة، فكلم نبيه عليه الصلاة والسلام وفرضها 50، ثم لم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، وكان ذلك بأسباب لقائه لموسى عليه الصلاة والسلام السادسة، وأشار عليه موسى بأن يسأل ربه التخفيف، وهذا من أمر الله. الله جل وعلا جعل موسى يكلمه بذلك ويشير عليه بالرجوع لما مضى بعلمه سبحانه وحكمته أنه يجعلها 5 سبحانه وتعالى. قال له موسى لما أخبره نبينا بالصلوات 5، لما أخبره أنه 50، قال: إني قد بلغت الناس قبلك وعادت بني إسرائيل بالمعالجة، إن أمك لا تترك ذلك، فرجع إلى ربه يسأل التخفيف، فلم يزل يرجع ويسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. هي 5 بالعمل، 50 بالأجر، حسنا بعشر أمثالها، ومن أدى 5 وحافظ عليها وأدى حقها كمن الله له أجر 50. هي فرض على الرجال والنساء من المكلفين 5 مرات في اليوم: ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. والجمعة هي فرض الوقت في يوم الحج 5 بدل الظهر. أما غير المكلف الصغير لم يبلغ فلا تتفرع عليه، ولكن يؤمر بها إذا بلغ 7، ويضرب عليها إذا بلغ 10 ليعتادها ويستقيم عليها، حتى إذا بلغ فإذا هو قد استقام عليها وعرف شأنها فلا تصعب عليه أداؤها بعد ذلك. أما المعتوه المجنون ونحوهما من لا حصل فلست عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها أهل الإسلام. الكافر لا يخاطب بها من هذا الفعل، وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، يخاطب فروع الشريعة ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لو طالبوا بأداء الصلاة حتى يسلموا، فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أسلموا أمروا بالصلاة، فإذا انتهوا فإلا وجب استتابتهم وقتل من لم يؤديها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، من لم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الصلاة يخلى سبيله. وشأنها عظيم وفضلها كبير، ومن حفظ أصلاف الخمس كفر الله لهم ما بينها، غفر لهم ما بينها من السيئات ما لم تكن الكبائر. وفي حديث مسعود رضي الله عنه انه سال من يسال العمل افضل، قال الصلاه على وقتها، ان تؤدى في الوقت فلا افضل الاعمال، والوقت شرط لها لا بد من اداء الوقت، ولا يجوز تاخيرها ولا تقديمها، فان اخرها اثم وعليها قضاء، وان قدمها لم تصح. وفي عمل الاسلام حديث راس من الاسلام وعمله الصلاه، وفي الحديث الصاخر الذي رواه الامام احمد بن اسلام صحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاه يوما بين اصحابه فقال من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، الذي لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه، وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وبهم دخل في صلاه صناديد كفر من ضيع الصلاه بشر معها الاولى. قال بعض اهل العلم والحكمه في ذلك انه اذا ضيعها باسباب الرياسه شابها فرعون فاشرى معها من القيامه، وان ضيعها باسباب الوساره والوظيفه شابها هامان فاشرى معه يوم القيامه لانه وزير فرعون، وان ضيعها باسباب الاموال والتجاره الشهوات شابها قارون الذي خسر الله به الارض فاشرى معه يوم القيامه، واذا تركها بسبب التجارات والبيع والشراء والخلق والاخذ والعطاء شابها بن يمن خلف تعزى اهل مكه الذي مات قتيلا يوم احد كافرا يحشر معه يوم القيامه نسال الله السلامه. الامر الثاني بر الوالدين، عظم شان بر الوالدين وانه فرض وانه من اهم المهمات، برهما من اهم الواجبات وعقوقهما من اكبر المنكرات ومن اعظم الجرائم. والثالث الجهاد في سبيل الله، الجهاد له شأن عظيم، لكن بر الوالدين مقدم عليه، فلا يجاهد إلا باستئذان والديه فإما جنان وإما اشتغل ببرهما، إلا أن يهجم عليه العدو في بلده أو في بيته، فإذا هجم العدو وجب النهي عن الجميع لمحاربة العدو. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها ان كان النساء المؤمنات يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن من الغلس وتلفعات بروقهن، هذا فيه ان بعض النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان لا باس بحضور الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا باس بحضور صلاه الجماعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع التستر والبعد عن الفتنه إن تستطلنا واحتجمنا فلم يتعاطينا الطيب جاز لهن حضور الجماعة وبيوتهن خير لهم، لكن إذا حضرنا الجماعة للفائدة أو للتأسي من الإمام أو لسماع الحديث والفائدة فلا بأس، لكن بشرط أن يكون متسترات تاركات لأسباب الفتنة من الطيب ونحو. الثالث حديث جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الحاجر والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا، اذا راه المجتمع عجل واذا راه تاخر، والصبح كان يصليها بغلس عليه الصلاه والسلام. هكذا ينبغي له للائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتاسوا عليه الصلاه والسلام، فيبكر بالظهر والهجرة القائلة يعني بعد الزوال، كما في الحديث الآتي عن النبي صلى الله عليه إذا زالت الشمس، فيصليها بالهجرة إذا زالت الشمس وتسمى الأولى، ولكن بعد الأذان بوقت حتى يتيسر له، لمن سمع النداء يتوضأ ويقضي حاجته لا يعجل مثلا ربع ساعة ثلث ساعة نحو ذلك حتى يتيسر لجرى المسجد أن يحضروا، إلا إذا كان شدة الحر فالسنة الإبراد بالأذان وبالصلاة، إذا كان شدة الحر شرع للجميع الإبراد بالأذان والإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحر وحتى يكون للحيطان ظل يمشي مع الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذا شد الحر فأوجب الصلاة، فإن شدة الحر في الجهد. والعصر تصلى الشمس نقية في أول وقتها، هذه السنة، الشمس مرتفعة على بياضها حراراتها، هذا هذا السنة. لكن بعد الأذان بوقت تمكن معه ترى المسجد الحروب بعد الغروب قضاء الحاجة لا يعجب كما تقدم الظهر، ثم إلى الأذان والإقامة وقت ربع ساعة في الساعة ونحوهما حسب حال أهل البلد حتى يتمكن من الفروض بعد سماع الأذان. والمغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس لا غابت كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، ما يمكن بعد الأذان إلا قليل ثم يقيم. كان الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل الغائب ثم يقوم بالثلاث لمن شاء، فالسنة يتأخر قليلين حتى يصلي من حضر ركعتين من الموجود في المسجد صلى ركعتين، ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين تحية المسجد ثم يقيم. ولا يطول لا يخاف من الضرر ولا أكثر من الضرر، لهذا قال إذا وجبت. ودلت الأحاديث الأخرى على ذلك وأنه لا ما كان يتأخر كثيرا بعد أذان المغرب بل كان يتأخر قليلا ثم يقيم عليه الصلاة والسلام. أما العشاء فأحيانا وأحيانا إن رأى جماعة تجمعوا صلى مبكرا، وإن تأخروا لم يعجل عليه الصلاة والسلام حتى يتلاحق، لأن ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق، قد يعرض الناس عوارض قد يتأخرون، فالسنة لا يعجل حتى يتجمع الناس. أما الصبح فكان يصليها بغلس، والغلس اختلاط إذا الصبح بغرمة الليل حيث لا يتميز مع جدان في الأسواق حتى يبين الصبح بيان ظاهرة ينشق الصبح اتضح، لكن معه غلس معه شيء من غرمة الليل فلا يعجل في أول الصبح ولا يتأخر حتى يزم كل شيء ويكون بين ذلك غلس ضياء مع بعض الظلمة. بعد الأذان في الساعة وما يقال ذلك 25 دقيقة أو ما يقال ذلك حتى يتمكن الناس ويتلاحق الناس، وهذا يكون بأس. وإذا أخر حتى زال غلس كله ولكن لا حرج، لأن وقتها يمتد إلى طلوع الشمس، إذا صلى قبل طلوع الشمس ولا صلى الوقت، لكن السنة أن يصليها بغلس يعني هناك بقايا ظلمة. أما حديث يصبح الصبح إذا أعظم من وجودكم نغلى أسفل بالأجر أسفل بالأجر فإن أعظم بالأجر، هذا معناه عدم العجلة الصلاة في وقت الشك والريب، بل يتأخر الإمام حتى يتحقق الصبح حتى يشرع الصبح، وليس معناه يخالف الغلس، ليس معناه لا المعنى واحد يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح. وكان يصلي الفجر إذا اتضح الصبح حين يعرف الرجل جليسا، فالمعنى أنهم يتأخروا حتى يتضح الصبح ويبين وينشق الفجر، ولكن مكشوفها لكن مع بقاء بعض الظلمة والغلس، وهذا معنى أصبح بالصبح أشعر بالأجر ولا تعجلوا، فإن هناك صبحا كذابا يستطير في الأفق كالعمود هذا ما يعتمد عليه حتى يأتي الصبح الصادق المعترض المستطير شرقا وغربا، حتى يتضح ذلك ويتضح ذلك من شق ذلك اتضح الصبح هذا وقت الصلاة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وعلى أسلم سيد المسعود الرجل جليسا فتل منها حين يقرأ الجليسة، وكان يقرأ بالستين المئة يعني الفجر هذا الحديث العظيم يدل على صفة أدائه توصل الصلاة في هذه الأوقات الخمس. قد الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري في هذا المعنى وهو موافق لما دل عليه تحديث المرجع أنه كان يصلي الظهر مبكرا في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر وصحت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام وكان يبرد بها إذا اشتد الحر. أما إذا كان وقت الاعتدال فأنا يبكر بها بعد الأذان بوقت يأذن أمهل حتى يتلحق الناس ويتوضأ ويتوضأ كان يصليها بعد الأذان بوقت ويصلي قبلها أربعة راتبة تسليمتين في انتظار الأذان ربع ساعة ساعة ما حول ذلك حتى يتلاحق الناس كان مقاربا للسنة. أما العصر فكان يبكر بها أيضا قدم الحجاب أنه كان يصليها والشمس حية ولا يقول مرزا يصليها يعني في أول وقتها ثم يرجع أحد من رحله في أقصى المدينة والشمس حية المرتفعة. هذا يدلنا على أنه كان يبكر بالعصر في أول وقت والشمس حية نقية. والمرء يتقدم الحجاب أنه إذا وجبت غابت الشمس صلى عزا ثم صلوا بعد المغرب كان لا يتأخر بل بعد الأذان يمهل قليلا ثم يصلي ويبكر بها أكثر من غيرها المغرب. كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين في المغرب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال الثاني من شاء. والعشاء كان تارة يعد وتارة يؤخر إذا رآه أبطأ وعجل إذا رآه عجل وعجل وإذا رآه أبطأ أخرها. ولهذا قال أبو الدرداء كان يستحب أن يؤخر العشاء فكان ما جر بها عليه الصلاة والسلام لأن الوقت ضيق كان يمهل بها حتى يتلاحق الناس يتجمع الناس والفجر يصليها بغلس كما قال جابر. فلا بد أن يفتح منها لأن يوصل إلى حين يغلب الرجل العشاء إنه الصبح ما في السرج لكن وقت السرج قليلا كان يفتل منها ويصرف منها حين يتضح النور في داخل المسجد يعرف الرجل الجليسة من دون سرج بل من الصبح. ربك هاجر كان يصلي الصبح بغلس هل يعاش كذلك كان يصلي بغلس والغلس اختلاف بين الصبح وجمعة الليل كان صبح معه بقية ظلمة وكان يقرأ بالستين مئة يعني في الفجر طول فيها أكثر من غيرها يقرأ بالستين آية إلى مئة آية فجر كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ بثقات مثل ثانيات في الطور في النجم قد يصبر لكن يطول البصر ويقرأ في فجر الجمعة بأن يفعل من تزن سيدة فخلد على الإنسان الوضوء. والسنة في الفجر والجمعة الإطاعة بعض الشيء وأن تكون أطول من بقية الصلوات ثم يليها في الإطالة الظهر كما تعود فيها بعض التطويل عليه الصلاة والسلام. الحديث علم الله عنه وابن أبي طالب من المؤمنين ومن عم النبي عليه الصلاة والسلام ورابع خلفاء الرسول رضي الله عن المؤمنين وهكذا حديث ذات ابن مسعود عبد الله بن مسعود الخذلي الصحابي الوليد اخبر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاحزاب والخندق حين حاصر المشركون المدينه شغلوه في ذات يوم عن صلاه العصر حتى صلاها بعد المغرب فقال شغلونا عن الصلاه المشركه صلاه العصر ملأ الله أجوافهم وقورهم نارا أو قال حسن الله أجوافهم وقورهم نارا يدعوني لأنهم شغلوه عن الصلاة وصلها بعد المغرب بعدما صلى العصر. وهذا في بعض أيام المحاصرة شد القتال فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر حتى أوبطوا الشهور فرضوا وصلوا العصر ثم صلوا على المغرب هذا يدل على أنه اشتد الحرب وعظم القتال ولم يتيسر بين الصلاة وقت الحرب لأنه تؤخر فتصلى ولا بعد خروج الوقت للضرورة. أما إن أمكن بعدها وقت الحرب على أي نوع من المعاصي الخوف ولو رهبانا ولو مشاة لأمكن صلاتها صلى. فإن لم يمكن الرب أخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر العصر فتصلاها بعد الرب. في رواية أخرى أنه أخر الظهر والعصر اشتد القتال فأخر الظهر والعصر حتى ما صلاها إلا بعد الرب. هذا عذر شرعي قهر وفيه فوائد جواز الدعاء للكفار بالهلاك والدمار ودخول النار لأنه أهلها ولا سيما إذا شغلوا المسلمين وحاربوهم. وفيه فوائد دلالة على أن العصر قصة الوسطى الوسطى من الوسط والخيار في أفضل الصلوات قبلها ركعتان صلاتان نهريتان وبعدها صلاتان ليليتان قبلها فجر الظهر وبعدها المغرب والعشاء ليوسطى من جهه التوسط وليوسطى من جهه العدم الخيار. ولهذا قال الله جل وعلا حافظ الصلوات والصلاه الوسطى خصها بالذكر وهي صلاه في العصر. وفق الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه اللخبثان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. صلى الله عليه وسلم. قال له أصحابه والكلام أما بعد، هذه المحاضرة الأربعة تتعلق بالصلاة، تتعلق بتأخيرها وبأوقات النهي. فإن عباس يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمى بالعشاء ذات ليلة، فقال عمر: يا رسول الله، الصلاة رغب النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بهذه الصلاة بهذه الساعة. قال الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مانع من تأخير العشاء بعض الوقت، ولهذا تقدم هذه البرزة رضي الله عنه قال: كان من يستحب ان يؤخر من العشاء. وتقدم في حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا راهم عجلوا عجلها واذا راهم وقعوا اخرها. وكانوا راعي اجتماع عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، واجتمعوا حضروا أجلها وإلا أجلها صلى الله عليه وسلم حتى يجتمعوا. وفي هذا الحديث دلالة على أنه قد يؤتي بها بعض الأحيان يؤخرها إلى فجر الليل أو ما حوله، ولما أخر إلى حول نصف الليل فيقول أنه لا يجوز أن يوضأ ولا لا أشق على أنك، فدل ذلك على أن تأخيرها أفضل بظلمة المشقة. وقت اختيارها نصف الليل لا يتأخر هذا بعد نصف الليل، لما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن مسلم الصحيح قال على النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء نصف الليل الأصل. فإذا رأى أهل القرية تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وما حول ذلك فلا بأس، وإلا في السنة من الإمام أن يعجلها بعض التعجيل ويبادر بها، لكن يراقبه ويتحرى اجتماعه، فإذا اجتمعوا عجل صلى. وفي من فوائد أيضا أن الإمام إذا تأخر ينبه، إذا قد يشتغل قد يعوقه عليه فلا ينتبه لتأخيره فينبه، مع الصلاة يا فلان الصلاة والوقت حضر، حتى ينتبه أن الوقت حضر حتى لا يشق على الناس. ولهذا تقدم عمر فقال صلاة يا رسول الله، كذلك تقدم أيضا قال الحمد لله صلاة يا رسول الله حضر الناس أو حضر الوقت، لأن وعد أمير الصلاة قد يشفى في بعض الأحيان فينبه أن الوقت حضر. فإذا جاء التنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأفضلهم وهو رسول الله غيره من باب أولى أهل النبي. وفي من الفوائد رواية صلاة النساء والصبيان مع الناس، لا بأس أن تصلي النساء مع الناس إذا كنا مسكرات بعيدات عن أسباب الفتنة، لا رايح ولا تجمل، بل السكرات والمحجبات بعيدات عن أسباب الفتنة لا بأس. ولهذا كلما يجوز من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم يكونون كسترات متحجبات، ويقول لهن صلى الله عليه وسلم ايها المراه ما استقيمه فلا تحجب ولا تحتشم معنى الصلاه، ولقاها ايها المراه تصل بخورا فلا تسمع على النساء، فاذا خرجنا على صيغه ليس فيها فتنه لا من جهه الطيب ولا من جهه عدم التستر فلا حرج، لان الناس قد يستفيد منها الصلاه مع الجماعه يعرف كيف الصلاه وكيف ترتيبها والخشوع فيها والطمانينه، قد يكون هناك حديث موعظه اذا سمعناها انتفعنا بها، فصلاه النبوي افضل، صلاه النبويتين افضل لان لا يبعد من الفتنه. واما الصبيان فهم تقصير، الصبي صلي مع الجماعه اذا كان من سبع فاكثر حتى يتمرن العباده حتى يشهد الناس ويحضرهم ويستفيد من افعالهم وتعسابهم، واذا بلغ عشره ضرب على ذلك حتى يعتاد ذلك يصلي حتى يؤديها بالجماعه مع الناس كما جاء في الحديث مر ان لا يصلي السبع موجب عن العشر وقد يكون مضاف. ثم الصغار دون السبع فليس معه الصلاه فلا يبلغ المصلي العشر، ليس هناك حد الى حضورهم المساجد لانهم قد يعبد الناس. ابن سعيد دلاله على بناء على الصلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس وعن صلاه بعد الصبح حتى ترجع الشمس، هذه اوقات النهي بعد صلاه الفجر الى طلع الشمس ينهى عن الصلاه فيها، بعد صلاه العصر الى غروب الشمس، هذه وقت هذه النهي. وهناك وقت ثابت وهو عند قيامها عند وقوفها قبل الزوال القليل يسمى وقت الوقوف، كذلك لا يصلى في صلاه النافله يعني وقت النهي، هذه ثلاث اوقات كلها اوقات النهي، وتعتبر خمسه اذا فصل الوقت اذا بعد صلاه العصر قرب الغروب ومن توجه الغروب الى الغروب، مع صلاه الصبح الى طلوع الشمس ومن طلوعه الى ان تطلع الرابع والعشر والخامس عند قيامها في وسط النهار حتى تسمع. إذا ثلاث باختصار خمسة بالقصد والتفصيل. ويستثنى من ذلك الصلوات ذات السبب الصحيح أنه لا ينهى عنها الصلاة ذات السبب كصلاة الطواف إذا طاف بعد العصر في مكة أو صلاة الكسوف إذا خشي السبب مثلا بعد العصر أو تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه لانتظار المغرب أو لحاجة من الحاجات أو بعد الفجر هذه صلوات لها أسباب فلا مانع من بيعها وقت النهي على الصحيح للأدلة الواردة في ذلك. حديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا بد من الخبثان في العشاء إذا حضر العشاء وحضر العشاء فبدوا بالعشاء حديث ابن عمر أيضا وفي حديث الرابع أنس يقدم العشاء فبدأوا بفتوى لم تصل النار هذا يدل على هذه الحديث ما جاء في معناها كلها تدل على أنه إذا قدم الطعام يبدأ به ولا يصلي بحضر الطعام لأن يتشوش قلبه ولا يحصل له خشوع ثم يبدأ بالطعام ثم يصلي لكن لا يجوز أن يبقى العادة حتى يضيع صلاة الفريضة لكن إذا صلى قدم الطعام فإنه يبدأ به ولو فاتت الجماعة لهذا إذا قدم العشاء حضر العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء يعني أنس إذا قدم العشاء يعني عند غروب الشمس فابدأوا بقول صلى الله عليه وسلم عند عشاء لا صلاة بحضرة الطعام إنه إذاك والأحمدان الأحمدان يبون والغائب فإذا كان عنده لا يشغل فليتفرغ مما يشغل الكلب البول والغائط وهكذا الطعام الحاضر يأكل منه كل حاجته حتى يأتي الصلاة وقلبه هارع غير مشغول حتى يؤديها بخشوع وحضور قلبه لكن لا يجوز المسلم أن يتخذ هذا عادة ويطلب من أهل تقريب العشاء عند وقت الصلاة حتى يضيعها هذا لا يجوز ينكر عليه ذلك إنما إذا صادف ذلك وجد الطعام حاضرا بعد الأذان أو صادف قوما عندهم طعام حاضر قدم فليبدأ ولا يجعل ذلك عادة ولا يتعمد فإن ذلك حتى يضيع الصلاة في المساجد فإن هذا معناه القصد إلى إضاعة الجماعة والتملص منها بحجة أنه أحضر الطعام وقصده هو الذي فعل ذلك وهو الذي طلب الطعام وهو الذي أحضره ليتأخر عن صلاة الفريضة هذا منكر لا يجوز له يعبر على ذلك وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.